legislación. No. Son personas que van a tener que hacer eso, ¿verdad? Para no estar gastando esta otra vez. Por eso, por ahora. Ahora, que yo sea que muchas veces se haga un poquito. Ahora, ya lo que no trae la razón. O ni mayor, que cada vez hay. El problema va a pasar a mi cara, o sea, que es cambio, que ya no sea. No lo tuve a veces, no hay un problema. Ya lo mirá, no hay un problema. No hay un problema. Porque que te va a fin, pues con ya fin. O su madre, mi madre, que se piensa. Que se piensa, se tiene que regresar. O a la madre, que ya la no sé, igual. دائما الاصحاب هنا ايضا يحبون على امكان كبيره ان يصعد ذلك من زيد وغيره والحق تفصيله على خمسه اجزاء اسم واجب وهو ما تناولته قواعد النزول والمحكوم الشرعي بتنوير القران والشرائع الى خلف على الاخيار فان تبليغ من بعدنا من القرون واجب اجماع واحمال ذلك حرام اجماع فمثل هذا النوع لا ينبغي ان يختلف في الوجود والقسم الثاني من المحور وهو كل بدعه تناولتها قواعد التحريم والفقه والشريعه النفوس والمحدثات من مقالب والمحدثات من نافيه لقواعد الشريعه لتقديم الجهال على العلماء بتنبيه المناصب الشرعيه مما يسقط لها بطريقه التمييز وكان المستند في ذلك هو المنصب كان لابيه وهو في نفسه شيئا القسم الثالث من البدع المدعو اليه وهو ما تناولته قواعد النبي والمدعو كصلاه التراويح واقامه اصول الائمه والفروات والناس من على خلاف ما كان فيه الصحابه رضي الله عنهم. بسبب ان المصالح والمقاصد الشرعيه لا تحصل الا بعونه الولاه في نفوس الناس وكان الناس في زمن الصحابه رضي الله عنهم معظم تعليمهم انما هو بالدين وسائر الفقه ثم اختل نظام الله ذلك قرن واحد قرن اخر لا يعظمون الا بسوء فتعليم تفهيم السور حتى تحصل المصالح. وكان امر مختلط بالمرعي بخبز الشديد والمح ويحضر بعمله استشهاد كل يوم لعلمه بان الحاله التي هو عليها وعملها غيره اهان في نفوس الناس والمحتجون وتجاسروا عليهم المخالفه واحتاج الى ان يضع غيره في صوره اخرى تحت النظام. ولذلك لما قدم الشام وجد معاويه بن ابي سفيان قد اتخذ الحجاب وارخى الحجاب واتخذ المراتب النفيسه ثيابا هاويه العليه وسلك ما سلكه الملوك سالوا ذلك فقال ان بعض نحن فيها محتاجون لهذا فقال له لا امرك فلا انهاك ومعناه انت اعلم بحالك انك محتاج الى هذا فيكون حسنا او غيرك ذلك الا ذلك من امر عظيمه لان احوال ائمه البلدات والبنون يختلفوا باختلاف الامصار والاعصار والقرون والاحوال فكذلك يحتاجون الى تسجيل زخارف وسياسات لم تكن تتمنى وربما وجدت في بعض الاحوال. اسم الرابع بدا مقوها وهي ما تناولته ادله كراهه من الشريعه وقواعدها التخصيص الايام الفاضله وغيرها بنوع من العباده ومن ذلك الصحيح ما خرجه المسلم وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص يوم الجمعه بصيام او لبته بقيام ومن هذا الباب زياده كل الندبات والحمدات كما ورد في التسبيح عقب الفريضه ثلاثه ايات تفعل 100 ووجود صاع في زكاه الفطر فيجعل 10 اصول بسبب ان الزياده فيها اظهار استظهار على الشارع وان الادب معه بل شان العلماء اذا حددوا شيئا وقف عنده عند الرجل ان الادب والزياده في الواجب او عليه اشد في النهي لانه يؤدي الى ان يعتقد الى ان الواجب هو الاصول المزيد هو الاصول المزيد عليه ولذلك نهى مالك رضي الله عنه عن ايصال صيام سته ايام من شوال لئلا يعتقد انها من رمضان. وخرج ابو داود في مسنده ان رجلا دخل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وقال له صلي ركعتين فقال له اخبرك الله عنه اجلس حتى تفصل بين فرضك ونفلك فلهذا هلك من قبلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصاب الله بها من الخطاب يريد عمر ان يقبلنا رسل مغافلا من قائل يعتقد بجميع ما تفعل ذلك تجد من الشرائح والمحرم منها. الاسم الخامس بدا المباح وهي ما تناولته عده الاباحه في قوانينها من الشريعه كاتخاذ المناخير للدقيق في الاثار اول شيء يحدث الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخاذ المناخير للدقيق لان دليل العيش واصلاحها من المباحات فهو سليم المباح والبدعه اذا عرضت تعرض على قواعد الشرع والادله يمكن تناولها من الادله والقواعد والحفظ به من ايجاب وتحريم او غيرهما وان نظر اليها من حيث الجمله بالنظر الى كونها بدعه مع قطع النظر فيما يتقاضاها كلها وان نظر اليها من حيث الجمله بالنظر الى كونها بدعه مع قطع النظر فيما يتقاضاها كلها كما فرق له في الاتباع وشرح له في الابتداع انتهى ما ذكره الكافي. وذكر شيخه في قواعده في فصل البدع منها بعدما قسم احكامها الى خمسه ان الطريق في معرفه ذلك ان تعرض البدعه على قواعد الشريعه التي ادخلت في قواعد الايجاب فهي واجب الى ان قال والبدع الواجبه امثله نحوها الاستغلال بعلم النحو الذي يفهم به كلام الله تعالى وكلام الرسول وذلك واجب ان يحفظ الشريعه واجب ولا يتطهر الا بمعرفه ذلك وما لا يكون واجب الا بحفظ واجب. الثاني حفظ غريب الكتاب والسنه من اللغه الثالث دين وصول الفقه الرابع الكلام والجرح والتعديل والتمييز الصحيح والسقيم ثم قال والبدع المحرمه امثله منها مثل القدريه والمذهبيه والمنشات والاجسام ورد على هؤلاء من البدع الواجبه. قال ولم تكن امثله منها ثلاث صور من المدارس والدور القاضي ومنها عبد الحسن في الوقت العصر الاول ومنها صلاه التراويح ومنها كلام في دقائق التصوف ومنها كلام في الجدب في جميع المحافل من استدلال المسائل القصر الى الاولى. قال ولم تكن امثله منها تخطيط المسائل وتفريق المصاحف وما تلحين القران بحيث تتغير الفرد عن الفرد العربي وصحيح انه من البدع المحرمه. قال ولم تكن مباحه امثله منها مصافحه وقت صلاه الصبح والعصر ومنها التوسع في المدينه من المآكل والمشارب والملابس والمساكن ومجلس الطيارات وتوسيع الاحمام. وقد اختلفوا في بعض ذلك وجعلوا بعض العلماء من البدع المكروه ويجعلوا اخر من السنه المفروضه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كاستعاده المصلي في الصلاه انتهى محسوب ما قال وهو يصرح مع ما قبله بان البدع تنقسم الى اقسام الشيعه فلا يصح ان تكمل ادله تم البدع على الامور انها مخصصات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هذا فصل الذي عقده المؤلف الإمام الشافعي عليه رحمه الله عندما أورد تفسير الخرافي رحمه الله وكذا شيخ أبو العزم عبد السلام عليه رحمه الله أنهما عفى الله عنهما جعلوا البدعة ذات هي الأحكام الخمسة كما قرأنا الوجوب والتحريم والإباحة والاستحباب الوجوب والاستحباب والإباحة والتحريم والكراهية. وهذا التقسيم الذي سمعناه تداوله من جاء بعده من أهل العلم كما يعني جمع ذلك الباحث الدكتور سعيد الغامدي في رسالته فذكر ان هذا التقسيم استشهد به النووي رحمه الله في كتابه تهذيب الاسماء واللغات والزركشي في المكتوب في القواعد والهيثمي في الفتاوى الحديثيه وابن جزي في قوانين الاحكام الشرعيه، والسيوطي الحاوي والسخاوي في التمويل. فضل المعاصرين الكثير من المعاصرين يعولون على التقسيم، والمقصود ان هذا التقسيم احتفى به هؤلاء العلماء، ولهذا الرد على هذا التقسيم تقويما من اهميه المكان. ومن اروع من كتب في هذا الباب ان شاء الله رحمه الله كما نلحظ في اطار هذا التقسيم وبيان كشف عواله وافساده. هنا لما ذكر الكلام الخرافي رحمه الله في الفروق قال الخرافي: قال اعلم ان الاصحاب لهم المالكيه متفقون على انكار البدع، نص على ذلك ابن ابي زيد. في الرساله لابن ابي زيد، ابن ابي زيد الخيراني يقول: وترك المراء والجدال في الدين، وترك كل ما احدثه المحدثون. هذه العبارات تسمى ايش؟ ذم البدع عموما، وترك كل ما احدثه المحدثون. هذا في اخر الرساله، مو في اخر المسألة الثقات. طيب هنا لما قال المكوس، طبعا المكوس هي نوع من اخذ اموال الناس بالباطل، والاصل في اموال المسلمين كما لا يفعل والاصل فيها حرمه. فالمكوس هي ما يسمى بلغه العصر الضرائب. والشيخ الاسلام كما طلع عليه بعضكم في كتاب الاقتضاء اقتضاء الصراط المستقيم بين ان هذه المكوس ما احدث الحكام الا بسبب انهم ضيعوا شرع العصر، والا فلو اخذوا ما يجب او ما يسوء اخذه لم يحتاجوا الى تلك المكوس. يقول شيخ الاسلام رحمه الله: لو قبض الامراء ما يسوء قبضه ووضعوه في موضعه طالبا بذلك اقامه دين الله لا رياسه نفوسهم لم احتاجوا الى المكوس. هكذا في الاقتضاء الثاني صفحه 98. قوله هنا في القسم الثاني من البدع المندوب اليه، وهو لما قال: وإقامة صور الأئمة والقضاة الذين طبعا هو مقصود بالصور هنا ما جاء لك موضع في ما فعله معاوية رضي الله عنه من جهة ماذا؟ اتخاذ المراكب والثياب الهائلة والحجاب. فالصور من المراد بها تلك الرسوم أو ما يسمى بلغة العصر المراسيل، لما قال المراسيل الملكية أو المراسيل السلطانية، يعني فهذه تسمى صور أو رسوم، أو يسمى أحيانا النواميس التي يعني يتقصد بها الاحتفاء بالحاكم من جهة الملابس والثياب من جهة الحجاب، وهذا يعني أدعى لإجلاله واحترامه. ذكر عليه هنا قال: بسبب ان الكلام الخرافي ان مصالح المقاصد العليا لا تحصل الا بعظمه الولاة في نفوس الناس، وكان الناس في زمن الصحابه رضي الله عنهم معظم تعظيم انه بالدين وسبب الهجره، ثم اختل النظام. يعني جاء قرن ما كانوا يعظمون الناس لاجل ايش؟ الايمان والصحبه والهجره. يعني فاحتج الى ذلك، وان عمر رضي الله عنه لم يقل على ايش؟ لم يقل على معاويه، لم يقل ولم انما قال: لا امرك لنا هكذا. يعني في هذه الجزئيه لما عمر لما معاويه اتخذ الحجاب او اخذ الحجاب، يعني اذكر بعض الفوائد في هذه المساله. الإمام البخاري عقد في الصحيح كتابه كتاب الأحكام قال: باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له ولد. ذكر الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: المرأة التي كانت تبكي على زوجها فنهاها عن ذلك وقالت إليك عني، فقال هذا الرسول صلى الله عليه وسلم: فذهبت إليه فلم تجد عند بابه بوابا. هكذا في الصحيح. وإن كان في حديث كما بين حافظ أنهم كانوا يستأذنون على النبي صلى الله عليه وسلم، أن ربما كان هناك من يعني يستأذن عن طريق قبيلة وغيره. وجملة الشراح حملوا الحديث قال: لم يكن له بواب أو حاجب، يعني لم يكن ايش حاجبا أو بواب راكلة، يكون على ايش؟ على سبيل ايش؟ الدوام. ثم ذكر رحمه الله يعني أن العلماء اختلفوا في قضية مشروع عدة ايش؟ الحجاب الحكام، أن يكون الحاكم حاجبا، فبعضهم منع وبعضهم جوز، والذين جوزوا من جهة المصلحة الشرعية، من جهة أن الحاجب أو الحجاب من أجل أن يرتبوا أحوال الخصوم ويمنع المستطيل ويدفع الشرير، هكذا في الفتح. أما دوام الاحتجاب هذا يعني يكره وقد يحرم. ذكر الحافظ رحمه الله حديث أخرجه الدار الترمذي بسند جيد عن أبي مريم الأسدي رضي الله عنه قال لمعاوية: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله من أمر الناس شيئا فاحتجب عن حاجتهم يحتجب الله عن حاجته يوم القيامة. وبعدما سمع معاوية الحديث جعل ايش؟ جعل لحوائج الناس ايش؟ شخص يتولى استقبال حوائج الناس. عندك تعليق هنا لصاحب تهذيب الفروق، قال الشافعي في صفحة 8400 أن هذا ليس من قبيل الزخارف، قضية اتخاذ الثياب الهائلة ليس من قبيل الزخارف بل من قبيل المعتد في اللباس. هذا كلام صاحب تهذيب الفروق ونقله أيضا الشاب في الموضوع الذي سياتي في بعد. قال: بل هم قبيل معتاد في اللباس والحجاب والحجاب ومن باب الاحتياط كما قال: مخافه من خلط خلق يتسع فلا يقع. انه يتخذ الحاجب من اجل ايش؟ من اجل حفظ ماذا؟ هذا الامام. خاصه ان الذين قبل معاويه عند علي رضي الله عنه يعني قتل، فبعد اتخذ معاويه ايش؟ هؤلاء. على كل هذا ما ذكره الشاطبي بن خزر وذكره من صاحب تهذيبه. قضيه هنا في موضوع اللباس يعني بسبب الفائده انه اللباس كما بين الشيخ في غير مطلع ان الشخص يلبس يعني ما شاء الله تعالى مما اباحه الله تعالى، وان ذكر الشيخ في اخر الفتاوى ذكر في المنهاج يعني ان جل ملابس المسلمين كانت مما يزيد الكفار. ولهذا يقول رحمه الله: اليس المسلمين ان يظنوا ترك الانتفاع بذلك الطعام شرف السنه لكون الانسان لم ياكل مثله ولم يلبس مثله؟ اذ عدم الفعل انما هو عدم دليل واحد من الادله الشرعيه واضعف من قول اتفاق العلماء. ولا يلزم عدم الدليل المعين عدم سائر الادله، ولا يلزم عدم الدليل المعين عدم سائر الادله الشرعيه. وكذلك يجمع الصحابه يعني اجمع الصحابه على ايش؟ على لبس ما اباح الله تعالى. وهذا الاصل الحل او الاصل ايش؟ الحل ايضا كذلك في الاطعمه. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وسخر لكم ما في السماوات جميعا منه. المقصود من هذا التقرير الذي ذكر الشيخ في الفتاوى الحادية مجلد 21 صفحة 14 و 100 وخلف منها أيضا من جهتي أن هذا الأصل الأصل الحلم وأن الشخص يعني له يلبس ما شاء يتجنب ما حرمه الشارع من جهة تشبه النساء وتشبه الكفار. هذا الأمر الثاني يعني قضية ما ذكره المؤلف رحمه الله جهة الرسوم والصور يعني هو الذي حصل أنه هذا الإغراق فيها هو فتنة فتنة في حق البشر وهذا نبه عليه الإعلام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله بدور مضيد وكيف أنه مثلا دعاة الوثنية ودعاة والذين يريدون أن يجددوا ملة عمرو الحي تجد لما تأتي عند الأضرحة التي يعظمونها يظهرون عليها أفخر أنواع الثياب وأنواع المباخر وأنواع الأنوار فإذا دخل الشخص لأول وهلة يعني يصاب إيش بالانبهار لما تلك الأنوار وتلك الأنواع فهذا يكون إيش الدواعي إيش؟ من دواعي تعظيمها والغلو فيها وهذا جاء الشارع الحكيم إيش؟ بنهي عن رفع القبور والنهي عن إيش؟ عن الإسراج عليها. قال عليه الصلاة والسلام لعن الله زمرات القبور المتخذين عليها مساجد والسرج. هذا بالنسبة للأموات وكذا بالنسبة للأحياء لما مثلا يعني يغرق الحكام بهذه الرسوم أو تلك الصور أو نحوها فهذا يعني قد يعني يجعل الشخص ينبهر وهذا اللي حصل كما ذكر لأن نقل ابن جوزي في التاريخ أن أحد خلفاء بني العباس لما قدم إليه رسول أحد الأمم فأراد أن يعني أن يبين له عظمة شأنه فوضع كل يعني ما عنده مثلا الثياب الفاخرة والمع الذهب والفضة وكل ما دخل هذا الرسول إلى مكان ظن أنه وصل خليفة وإذا دخل إلى مكان قالوا هذا حاج الخليفة ثم بعد الحاج من بعده بعد عناء وبعد ما الرجل يعني بلغ به إلى يعني إسرافية الذهول أبلغ لما وصل إلى الخليفة قال هذا والله هذا والله هذا والله الخليفة هو خليفة الله سبحانه وتعالى فهذا يعني ذكره الجوزي في التاريخ المنتظم وأيضا محمد صديق حسن خارج وفيه تويل أشار إلى هذا أي أشار إلى قضية هذا البهرجة هذه لا شك فيها وطبعا هو إيش كما نبه المؤلف أنه أحيانا لا راعي ولا راعي إذا فقد ما يوجب يعني تعظيمه من جهة العلم والدين وحسن السياسة عوض ذلك بإيش بهذه إيش الرسول مثل المرأة المرأة فيها نقص تتعوض بإيش بالحلية وما ينشئ في الحلية وهو الخصام وهو الخصام العلمي وأنا قال لي الصدر لكن لو رجعت من يعني مقال طريف كتبه الشيخ بن طارق رحمه الله بعنوان الحجاب الحجاب تكلم عن الحجاب حجاب الحكام وبعد المقارنة بين المرأة والأمير والقواسم المشتركة بها يعني لكن كما قال ذلك الآن يعني عمر معاوية فعل ذلك لما احتيج إلى ذلك لما احتيج إلى ذلك لكن هذا يكون بقدر طيب هنا البدع مكروه قال عبد الله رحمه الله في ورد صاع في زكاة الفطر فيجعل العشرة أصوى بسبب الزيادة اللي أظهر الاستطناع ولما أن الشارع الحكيم جعل زكاة الفطر صاعا فيأتي واحد يدفع عشرة أصوى هذا نوع من إيش؟ توثب شلون الاستدراك أو كما عبر عن يكون عبارة جميلة قال بسبب أن الزيادة فيها إظهار الاستظهار كان الآن إيش؟ نوع من الاستعلاء نوع من الاستعلاء أو علو على شريعة الدولة والواجب والتسليم من القيادة إذا كان غير قصد في زكاة غير قصد أنا علي مثلا عندي 10 أفراد 10 أفراد تقول علي 30 صاع من الفطر بعطي كيس دقيق كل 50 يعني لا زكاة عامة ليست فطر فتقول ايش هذا النص مثل ما حد الشارع صار فجر كذا ما تجيب هذا يعني يكون هذا في استعفاء في بعدي على الدين خلاص التزم بهذا وانت تقول الشارع الحكيم مرض صاع تقول انا بس صاعين لا المقص المقص للصاع انا اقول هذا بس فقير لا يعني بدليك مثلا 10 صاع اقول فلوس يعني القصد انه يكون منها الزكاه في المعين اللي وصلت صاع لكن هذه تكون ليس ايش ليس صدقه صدقه يعني ليس زكاه بالنسبه عندنا لكن قد يكون انا هم هذه صدقه لا اصلا ما لها نيه فلما دفعت عنها صدقه مطلقه ما اشكال الكلام في قضيه ايش ان الشارع حد صاع في واحد يدفع صاع انا زكاه صدقه هذا الذي يعني ما القصد يعني إذا كان بهذا النوع ما في شيء يعني صدق مطلقة أنا علي الآن 20 صاع صعب إنه أعطي 10 بأخذ بيس وأعطي خلفي 50 كيلو وبعدين صار 20 كيلو وصعب إنه أعطي بيس وخذ أعطي صار كامل هي محتاج إنه هذا صعب إنه أنت تكون يعني تلتزم بشرط جهة وما زال على ذلك ما زال على ذلك بيس صدق صدق صدق طيب مين طيب هنا لم ذكر قضية قال عمر بيجلس حتى تصل بين رضي ونفي الحديث بينه أيضا من الفوائد ذكر شيخ الإسلام في هذا المقام إنه لم يوصل حتى إيش أيضا النفي إيش من إيش من الفرض أيضا في جانب مهم آخر بقضية مشروعية الفصل بين الفرض والنفي في صلاة الجمعة قال عليه الصلاة والسلام جاء الحديث عن سلم أن توصل صلاة بصلاة حتى يصل بينها بقيام أو كذا أخرج مسلم على أن تيجي أن يقال كثير من أهل البدع لا ينوون الجمعة بل ينوون الظهر ويظهرون الناس أنهم سلم وما سلم فيصلون ظهرا فيظن الظن أنهم يصلون سنة فإذا حصل التمييز بين الفرض والنفل كان في هذا من لهذه البدع واضح الآن فبعضهم يرى أن أصل حد هو موجود عند بعض البدع موجود عند بعض المذاهب بس كذلك باعتبارهم يرون إيش أن صلاة الجمعة تكون إيش إلا في جامع واحد ولا يرون تعدد إيش الجمعة لا تعدد الجمعات فهنا لما يعني يحصل الفصل في صلاة الجمعة لما الإمام يصلي الجمعة ركعتين ثم يفصل بينها بس يعني بقيام وكلام عندنا إيش في هذا قطع الإيش هذا البدعة وإلا بعضهم كما ذكر الشيخ بعض يصلي مع الإمام ركعتين في صلاة الجمعة ثم يقول علم إيش أنه متنف وإنما إيش يصلي إيش يصلي ظهر هذا بعض كلام الشيخ في المتاوى مجلد 24 صفحة 203 طيب هنا اللي قال بدعة المباح كلام الغرافي اتخاذ المناخ مر بنا طبعا هو مر بنا النهي عن اتخاذ بعض لما قال بدعة من باب عدم التعلق ب يعني رقه العيش ومتاع الدنيا وطرفه في ذلك سيأتي الحديث عن هذا فجاء نهي بن معتكر من محقق شيخ مشهور الحديث بعض الحديث انهم ما كانوا يتخذون المناخل وانما كانوا ينفخونها ايش بدقيق فيزوم ما اما اتخاذ مناخل كان ايش يعني ما حصل على المسلم مذكور التحديث هذا اللي. أيضا بناء على قضية ذاك هذا الترفه أيضا جاء عن ابن عمر أنه كان يكره دخول الحمام حمام نجسا. والإمام أحمد الله عليه على مذهب ابن عمر والتعليل هذا أن دخول الحمام هو من باب إيش؟ من باب تقليد العيش وفضوله. يقول الإسلام كان الإمام أحمد لا يدخل الحمام ابتداء من ابن عمر بينما كان لا يدخله ويقول يقول هو من رقيق العيش ومن إيش؟ من رقيق العيش بعد السلف. قالوا هذا تنبيه على ما حدثه الناس من الوعي الفضول التي لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا من باب الزهد المشهور وهو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة كذا في الفتاوى 21 صفحة 1 و3 يدخل الحمام وأنه يحتاج إليه في البلاد البلاد البارده مثل كذلك لم يدخل الحجاز لأن الحجاز بارده حاره فلا مانع من الحاجه اليه الناس يميش يعني اذا يعني زال المحظور والمحظور دي ان شاء الله الشيخ في غير مطلوب غالبا الذي كان جهه ماذا؟ من جهه انه ظلت ايش؟ كشف العورات ونحو ذلك ولا الشيخ ذكر الحاله لا عضلك تسبب التفصيل يعني اذا كان هناك حاجه بلا محظور هذا لا اشكال فيه واذا كان في حاجه محظور اذا كان لا حاجه ولا محظور تظهر قسم الرباعيه وطال في الحاله السابقه التي مرت فيها. نعم في 3 وطال فيها. شكلكم الان يضم البدع الى المساعد وليس العبادات. هذا كلام القرافي يعني الانبياء النقاش هذا كلام القرافي سيتبين هو كلام القرافي الذي سمعناه يعني هو كما نبل بعض الاحيان اكثر ما ذكره الان لا القرافي ولا ايضا العز اكثر هو ايش؟ جمل ما ذكره وشو ليس كذلك؟ اوضح وليس بدعه ايش؟ يعني شرعيه وما كان منها بدعه فهو بدعه ايش؟ في اللغه بدعه ايش؟ في اللغه كما سياتي وايضا منها اشياء كما مر بنا هي اقرب ما تكون المصالح ايش؟ المصالح المرسله. طيب قال وذكر شيخه الشيخ وهو العز بن عبد السلام. طيب في اخر كلامه قال الشافعي رحمه الله وهو يصرح اللي هو العز مع ما قبله اللي هو القرافي بان البدعه تنقسم باسباب الشريعه يعني تعطيها احكام 5 فلا يصح ان تحمل ادله ذم البدعه على العموم بل لها مخصصات. سبق مر بنا مرارا ان المحقق العلم يقول ايش؟ بالعموم وهذا الذي ذكره شيخ الاسلام ذكر الحافظ الرجب الحافظ ابن حجر وقال الشيخ الاسلام رحمه الله المحافظه على عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله متعين وانه يجب العمل بعمومه هكذا في الفتاوى 10 صفحه 70 و300. ايضا نص نتيجة لسابة الله يعني نفعه أيضا قال رحمه الله ما ثبت حسنه فليس من البدع فيبقى العموم محفوظا لا خصوص فيه وأما ما ثبت حسنه فهو مخصوص بالعموم والعام المخصوص دليل فيما عدا صورة التخصيص فمن اعتقد أن بعض البدع مخصوص من هذا العموم احتاج إلى دليل يصلح للتخصيص ثم المخصص للأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع ثم المخصص للأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع نص الاستنباط. واما عاده بعض البلاد او اكثرها او قول كثير العلماء او العباد فليس مما يسوغ ان يكون معارضا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا مثل الله الثاني صفحه 84 وقصها. قبل ما نبدا بالجواب يعني بعض اهل العلم يقول ان هناك من سبق القرافي والعز بن عبد السلام عليه رحمه الله الى شيء من هذا التقسيم ويحتجون بكلام الامام الشافعي وكلام الشافعي رحمه الله يقول البدعه بدعتان بدعه محموده وبدعه مذمومه فما وافق السنه فهو محمود وما خالف السنه فهو مذموم. احتج عمر احتج الشافعي بقول عمر في غير رمضان نعمه البدعه فيه هكذا اخرجه ابو نعيم في الحليه التاسع صفحه 13 منها. لكن كلام الشافعي رحمه الله كما قال الحافظ الرجل يحمل على ايش؟ على البدعه اللغويه. سيأتي معنا هذا عمر نعمه البدعه هذا الامر الاخر ان الاصل في البدعه هذا الاصل هو العموم ان كل بدعه تعتبر ايش؟ مخالفه ايش؟ مخالفه للشرع. ايضا لما قال ما وفق السنه فهو محمود ما وفق السنه ايضا في جواب اخر قال يعتبر ايش؟ من باب ايش؟ المصالح المرسله. واما ان يظن ظان الامام الشافعي المنقلبي انه يجيز البدعه المحدثه حاشا وكلا وقد قال الامام احمد رحمه الله ما رايت احدا اتبع للاثر من الشافعي هكذا في سير على النبلاء من جلده عائشه صلى الله عليه وسلم. والشافعي رحمه الله يقول في رساله عبد الله يقول الشافعي يقول فكل كلام كان عاما ظاهرا في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهوره وعمومه حتى يعلم حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بابي هو امي يدل على انه انما اريد بالجمله العامه في الظاهر بعض الجمله في النبع هكذا في رساله 41 درجه. اذا كلام الشافعي واضح يعني المعنى الحديث كل بدعه ضلاله فيبقى الحديث ماذا على ايش؟ على عمومه كما مر بنا ان عمومات الوعيد او عفوا عمومات نصوص الفطره ايش؟ محفوظه. طيب لا نبدا النقاش والجواب عن كلام القرافي وكلام العز. قال الشيخ رحمه الله وجواب عن هذا التقسيم عموم مختار لا ينبغي به المسلمين بل هو في نفسه محتاج لان من حقيقه البدعه لا يدل عليها دليل شرعي لا من نصوص الشرع ولا القرافي. اذا كان هناك ما يدل الشرع على وجود مثل الاباحه فما كانت البدعه ولكان العمل داخل بعموم الاعمال المامور بها او المقيد فيها فالجمع بين كون تلك الاشياء بدعا وكون الادله تدل على وجودها او ذاتها او اباحتها جمع بين متناقضين. اما المكروه منها او المحرم فمسلم من جهه كونها بدعا لا من جهه اخرى. إلا ودل الدين على أن يأمر الماء قراني كم يحدث ذلك هو مبدعا إن كان أن يكون معصية تنقص بسيطة من شروط خمر بها فلا بدعة أن يصور فيها ذلك التقسيم مبدا إلا الكراهية والتحريم حسب ما نذكر في بابه إن شاء الله. قال فما ذكره الترافي عن الأصحاب من الاتفاق على إنكار البدع صحيح وما قسمه فيها غير صحيح ومن العدم الحكايات والاتفاق ثم المصادمة والخلاف وعمل الفقه بما يلزمه في خط الإجماع. وكأن لو من تبع في هذا التقسيم شيخا من غير تأمل، فإن ابنك السلام واهب منه أن يسمى مصالحا وصلت بدعا بناء ومرضى له، لأنها لم تضرب أعيانها تحت النصوص المعينة وإن كانت تلائم قواعد الشرع. فمن هنالك تعالى القواعد هي الدالة على استحسانها، فتسميته لها بلفظ البدع ومن حيث فقدان الدليل المعين على المسألة المعينة، واستحسانها من حيث نفورها تحت القواعد. ولما بنى على اعتماد تلك القواعد استوت عندهم على الأعمال الداخلة تحت النصوص المعينة، وصار من القائلين من مصالح المرسلة، وسماها بدعا في اللفظ كما سمى عمر رضي الله عنه جمع في قيام رمضان في المسجد بدعا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أما الطرافي فلا يقدر له في نقل تلك الأقسام على غير مراد شيخه ولا على مراد الناس، لأن ولا على مراد الناس لأنه خالف الكل في ذلك التقسيم فصار مخالفا للإجماع. ثم نقول: أما قسم الواجب فقد تقدم ما فيه آنفا فلا نعيد، وأما قسم التحريم فليس فيه ما هو بدعة هكذا بإطلاق، بل ذلك كله مخالفة للأمر المشروع، فلا يزيد على تحريم أكل المال الباطل إلا من جهة كونه موضوعا على وزان الأحكام الشرعية اللازمة كالزكوات المفروضة والنفقات المقدرة، وسيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى، وقد تقدم في الباب الأول منه الطرح. فإذا لا يصح أن يطلق القول في هذا القسم بأنه بدعة دون أن يقسم الأمر في ذلك. وأما قسم المندوب فليس من البدع حالا، ويتبين ذلك بالنظر في الأمثلة التي مثل لها، فصلاة التراويح في رمضان جماعة في المسجد قد قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يصلي عنها خلفه، خرج أبو داود أبو داود قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكم من شيء من الشيء حتى بقي سكن، فقام بها أحد ذهب في الليل، فلما كانت السادسة لم يقم بها، فلما كانت الخامسة قام بها أحد ذهب شطر الليل، فقلت يا رسول الله لو نفذنا قيام هذه الليلة، فقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسين له قيام ليلة، قال فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بها حتى خشينا أن يكون الفلاح، قال قلت ومن فلاح؟ قال السحور، ثم لم يقم بها بقية الشهر، ونحو الدمري وقال في حسن صحيح، لكنه عليه السلام لما خاف التغرب والعلم أمسك عن ذلك، فصحيح عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بنفسه ذات ليلة صلى بصلاة الناس، ثم صلى ليلة القادرة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة وغادي أحسن يخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصبح قال قضى يوم الذي صنعته فلم يمنعني الخروج إليهم إلا أن يخشيهم ويفرق عليهم وذلك في رمضان، وخرج من ذلك. فتأملوا في هذا الحديث ما يدل على أنها سنة، لأن قيام رجل بهم دليل على صحة القيام في المسجد الجماعة في رمضان، وامتناعه بعد ذلك من الخروج فسد الثواب لا يدل على امتناعه مطلقا، لأن زمانه كان زمان وحي من التشريع فيمكن أن يكون فيمكن أن يوحى إليه إذا عمل به الناس بالإلزام، فلما زالت إلا في التشريع موت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه العصي وقتل الجواب فلا نسأله، وإنما لم يقم بذلك وإنما لم يقم ذلك أبو بكر رضي الله عنه لأحدهم، إما لأنه رأى من قيام الناس آخر الليل وقوتهم عليه ما كان أفضل عنده من جمعهم على إمام أول الليل ذكره الطقوس، وما لضيق زمان رضي الله عنه المريض في هذه الفروق مع شغله بأهل البدع وغير ذلك مما هو أعلم من صلاة التراويح، فلما تمهد الإسلام في زمان عمر رضي الله عنه ورأى الناس من سيء أوتاء ما جاء الخبر، قال جمعة الناس على قارئ واحد مكان أمثل فأخذ من ذلك وعلى أن قيام آخر الليل، ثم اتفق السلف على صحة ذلك وإطلاقه وأن لا تجتمع على ضلالها. وقد نص رسول الله على ان الاجماع لا يكون الا عن دليل شرعيين، فان قيل قد سماها عمر بدعه محسنه بقوله نعمت البدعه هذه، واذا ثبتت بدعه ما مستحسنه في الشرع ثبت مطلق الاستحسان الفرعي، فالجواب انما سماها بدعه باعتبار ظاهر الحال من حيث تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفق ان تركها زمان ابن رضي الله عنه لا انها بدعه في المعنى، فنسماها بدعه بهذا الاعتبار فلا متحد الى سامه، وعند ذلك لا يجوز ان يستدل بها على جواز ابتداع بالمعنى المتكلم فيه، لانه نوع من تحليل الكلمه عن مواضعه، وقالت عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب ان يعمل به خشيه ان يعمل به الناس ويفرض عليه، وقد نهى عليه السلام ان يصادف بالامه، قال في رسول الله ياتيكم النبي بالعذاب يطمئن ويسكين ويواصل الناس على العلم من وجه الامه بالنهي حسب ما ياتي ان شاء الله تعالى، وذكر الطرافي من جمله التي اقامه صور الائمه والقوى الى اخر ما قال ليس ذلك من بلاد سبيل. اما اولا فان تجمل بالنسبه الى الهيئات والمناصب وفيها مطلوب وكان النبي صلى الله عليه وسلم قل لم يتجمل بها الوفود، ومن العله في ذلك ما قاله الطرافي من ان ذلك اهيا واوطى في نفوس الناس واحرى بحصول تعظيم الصدور ومنهم تجمل للقاء العظماء كما جاء في حديث اشد جمله. واما ثانيا فاستدلنا على دليل عليه بخصوصه فهو من قبيل المصالح المرسله، وقد مر انها ثابته في الشرع، وما قاله ان عمر كان ياكل خبز الشعير ويفر بعمله نصف شاة فليس فيه تفخيم صوره الايمان، ولا اعلم بالفرض على ما يحتاج اليه خاصه، وان في الاستشهاد من بعض المال قد لا يفيه من كثره عيال وطرق ضيف وسائر ما يحتاج اليه من لباس موكول وغيره، فذلك طيب من اكل الشعير بمعنى، وايضا فيما يرجو الى الماكول المشروب لا تجمل فيه بالنسبه الى ظهور الى ظهور الناس، وقوله كذلك يحتاجون الى تجديد زخارف وسياسات لم تكن قديمه، وربما وجب في بعض الاحوال مفتقر الى التامل، ففيه على الجمله انه مناقض لقوله في اخر الفصل الخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع مع ما ذكر قبله، فان هذا كلام يقتضي ان الابتداع شر كله لا يمكن ان يجتمع مع فرض الوجود، وهو قد ذكر ان البدع قد تجب واذا وجب لازم العمل بها لازم العمل بها، وهي كما قالت تضمن الشر كله، فقد اجتمع فيها الامر بها والامر بتركها، ولا يمكن فيهما الانفكاك وان كان من جهتين، لان الوقوع يستلزم الاجتماع وليس كالصلاه في الدار الموصوفه، لان الانفكاك في الوقوع ممكن، وهنا اذا وجب فانما تجب على الخصوص، وقد فرض ان الشر فيها على الخصوص ولازم التناقض، واما على التفصيل فان تجديد الزغال فيه من الخطا ما لا يخفى، واما السياسات فان كانت جاريه على مفترض الدليل الشرعي وليست في بدع، فان خرجت على ذلك فكيف ينبه اليها وهي مساله النساء. وذكر في قسم المرفوع اشياء هي من قبيل البدع في الجمله ولا كلام فيها، او من قبيل الاحتلال على العبادات المحرمه لا يزال فيها ولا ينقص منها، وذلك صحيح لان الزياده والنقصان فيها بدع منكره فما الاتها وذرائعها يختار بها في جانب النهي. وذكر في قسم المباح مساله المناخر وليست في الحقيقه من البدع، بل هي من باب التنعم، ولا يقال في من تنعم بمباح انه قد ابتدع، وانما يقتضي ذلك اذا اعتبر الى جهه الاصرار فيما يكون، لان الاصرار كما يكون من جهه في جهه الكميه فذلك يكون في جهه الكيفيه، فالمناخر لا تعدل الاسمين، فان كان الاصرار ما له باب كلها ولا قدر مع ان يصل الجواز، وما يحكيه اهل التذكير من الاثار اول ما احدث الناس وبعد اشياء المناخر والشبع وغسل اليدين بالبشنان بعد الطعام والأكل على البواعث، وهذا كله وإن ثبت نقلا ليس ببدعة، وإنما يرجع الأمر الآخر وإن سلم أنه بدعة فلا نسلم أنها مباحة إلا ضلالة ومنهم أنها ولكنها لا نقول. يعني كلام الشيخ رحمه الله كلام كثير بين قوة حجة رحمه الله وحسن تحقيقه، فهو سهل الجواب بأن هذا تقسيم مختار لا دليل عليه، والأمر الثاني أن هذا التفسير ينقض بعضه بعض، لأنه قال بره في نفسه متداعي. الله ما عاش وحسب البدع. كيف؟ الظاهر ما عاش وحسب البدع. من؟ الشاطبي. إيه رأينا أن الطالب الثاني كان حافلا بمحدثاته. هذا واضح من خلال المطالب التي مر فيها. طيب، قال عندك هنا أما المكروه منها أو المحرم من سنة البيعة كونها بدعة من جهة أخرى، قول لا من جهة أخرى توسع الجملة التي بعدها، لما قال إلا ودل دليل على منهي أمر ما غبر هذه مثل ذلك أو بدعة. هنا كان يشير المؤلف رحمه الله إلى أنه أن يعني ما نص عليه شاهد مثلا التحريم أو الكراهية هذه يسمى ماذا؟ يسمى معصية زي كذلك. وهذه من الفروق بين المعصية وبين البدعة، أن المعصية تجد أن الشارع نص عليه مثل قتل السرقة شرب الخمر، أما البدعة لا، يعني جاء النص العام كلي كل بدعة ضلالة. هذا من الفروق المهمة بين المعصية والبدعة. وعلى هذا يمكن قال إيش أن كل بدعة إيش معصية، وليس إيش وليس كل معصية إيش بدعة. وهنا رحمه الله قال يعني هو أخذ على على على على طرافي ما لم يأخذ على إيش على العزم عبد السلام، لأن العزم عبد السلام يعني هو يقول إن كلام العزم عبد السلام أنه جعل ذلك لما ذكر أن البدعة تعتريها كم خمسة، جعل ذلك من باب إيش المصالح إيش المسألة. نعم، لكن هنا يقول أما الطرافي فلا عذر له في نقل تلك الأقسام على غير مراد شيئا ولا على مراد الناس لأنهم خالفكم. هنا الشاطبي على جلالة قدره يعني هو قال في هذين المطلين على أن الطرافي خالف الإجماع، قال من العجب حكايات الاتفاق ثم نصادر الخلاف. أنا ما أدري يعني هل فعلا القرافي حكى الاتفاق، هو يبدو أن حكى الاتفاق الأصحاب ليس كذلك اللي هم إيش المالكية، والعز طبعا ليس مالكية من الشافعي كما معلوم. عبارة أول القرآن لما قال اعلم أن الأصحاب قصد نص على إيش على النبي زيد. هذا الأمر الآخر قضية مخالفة الإجماع، يعني لا يخفى عليكم ما يقع فيها من الاشتباه وإشكال، فالذي يعد مخالف الإجماع إذا كان الإجماع إيش معلوما ظاهرا مشتهرا، وإلا دعوة الإجماع كما بين الإمام أحمد يعني قد تكون دعوة عريضة، والإمام أحمد يقول من الدعوة الإجماع هو كاذب، وقال هذه دعوة بشر المريسة دعوة إيش أصل من المتكلمين المعتزلة. الطرافي يقول في قضية الإجماع الذي يعد مخالفة فعلا جانب السبيل وخرج عن الملة، يقول ولا يعتقد أن جاهل ما أجمع عليه يرفع الإطلاق، بل لا بد أن يكون المجمع عليه مشتهرا في الدين حتى صار ضروريا، وكم من المسائل المجمع عليها إجماعا لا يعلمه إلا خواص الفقهاء. أكد في فروق الرابع صفحة 17 و100. وهذا كلام هو نفس كلام الإمام ابن رحمه الله ونفس كلام ابن الوزير في دار الحق، ومن قبلهم أيضا أشار لهذا أن رحمه الله ودقيق العيد أن الإجماع الذي يكفر منكره إنما يكفر لتعلقه مخالفة نص الله المتواتر. هذا الأمر الثاني مثل ما قلنا أحد يقول من الدجمع وكاذب، قال لعل الناس اختلفوا وهذه دعوة بشر المريسي وصل، ولكن يقول لا نعلم الناس اختلفوا. طبعا بعض الرواية يقول أن الإمام قال على سبيل الورع أو قال تخليلا أو في حق من ليس له معرفة، يقول الإمام أحمد أطلق صحة الإجماع في رواية، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أن أحمد أنكر دعوة إجماع المخالفين بعد القرن الأول لقرن الصحابة أو بعد القرن الثاني قرن التابعين والثالث قرن التابعين. هذا كله يعني موجود في المسلك الجزء الثاني 17 و100. المقصود الذي يهمنا هنا في موضوع دعوة الإجماع يعني أن الإجماع الذي يكون مخالفه يعني ضلل أو كفر هو الإجماع المتواتر الظاهر المشاهد، وإلا كان من مسألة إجماعية لا يعرفها إلا إيش إلا خواص أهل العلم. هذا والأمر الثاني يعني أن الإجماع الذي يضبط إجماع الصحابة كان بين شيخ الواسطية، وبعد ما الصحابة اختلفت الأمة وتفرق الناس فيتنبه لهذه المسألة، لا سيما أن في جملة من العلم يدعون الإجماعات أحيانا ليست كذلك. وشيخ الإسلام لما يعني علق على مرات الإجماع بين الحزم عقبه فيها كلمة ما يقول إيش اتفقوا، هذا ليس كذلك، وإنما الصحيح أن مرات الكلمة اتفقوا إيش أنه لا يعلم بذلك إيش أنه مخالف، فعدم العلم ليس إيش ليس علما بالعدم. وأسوأ من ذلك اللي هم المتكلمون كما قلنا، المتكلمون يدعون الإجماعات مثل البغلاني وغيره، وربما لو وضعت من أن يذكر عالمين اثنين وثلاثة أربعة إيش ما ولد إيش لذلك سبيلا. على كل قال رحمه الله هنا الإمام الشاطبي قال ثم نقول أما قسم الواجب فقد تقدم ما فيه آلفا فلا نعيد، طبعا الواجب اللي هو ذكر المصحف وتدمير الحديث هذا مر بنا في صفحة 309. وأما قسم التحريم فليس فيه ما هو بدعة هكذا بإطلاق، لذلك كل مخالف للأمر المشروع فلا يزيد على تحريم المال بالباطل، يعني هو لما يقول مثلا المغوص فيقول هذا ليس بدعة وإنما إيش معصية من باب أكل أموال الناس بالباطل، لكن بدأ يكون بدعة قال إلا من جهة كونه موضوعا على وزان الأحكام الشرعية. إذا كان مثلا اتخاذ المغوص صار بهذا الوضع الذي وضعوه صار يوازن أو يضاهي الأحكام الشرعية، صارت المغوص توازي الزكوات، هذا يقول إيش يكون هذا يكون بدعة يكون بدعة. ذكر عندك مسألة كون عمر رضي الله جمعهم في صلاة التراويح، وكلام الإمام الشافعي رحمه الله يعني يتفق تماما مع كلام شيخ الإسلام مع كلام الرجب مع كلام أيضا كذلك الحافظ أبي حجر كله قال إيش على ما سمعناه. شيخ الإسلام يقول فأما صلاة التراويح فليست بدعة بالشريعة بل سنة بقول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله الجماعة، هي سنة بقوله وفعله الإنسان. أنا سميح يا نعم بدل ما نسميه بدعة نسميه يا سنة أو يعني هو كما قال قد يكون بدعة باب إيش البدعة إيش اللغوية. ونفس الكلام هنا لما يقول إيش يقول هنا لما زالت عدة الشيء يقول سلم رجع أبوي أصح هذا إيه قال سلم. فالمقتضى لخروج قائم إنه يخرج يصلي بهم لولا خوف إيش الاستغفار وقد زال بموتي عليه الصلاة والسلام. هذا كلام الشيخ في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 88-500 وأيضا جاء في فتاوى المجلد 22 صفحة 24 و200 وكذا برجل قال هذا في جامع ابن حجر الثاني صفحة 28 والحافظ في الفتح الرابع صفحة 52 و200. هنا لما قال عندك الحافظ الشيخ قال لما قال قد سماها الاعتراض انه قد سماها بدعه الى اخره قال انما سماها بدعه باعتبار ظاهر الحال. يقول الرجل لما جمعهم على ابي ذكر اثر ان ابي قال لعمر ان هذا لم يكن ايش؟ عدل بس. فقال عمر قد علمت ولكنه حسن يقول الرجل في معنى عباره عمر قد علمت ولكن قال ومراد عمر ان هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت ولكن له خصوم ايش؟ ولكن له خصوم بشريعته يرجع اليها. هكذا في جامع الحكم الثاني في الشريعه. شيخ الاسلام لما اورد اعتراض هؤلاء بقول عمر نعمه البدعه له جواب يعني اخر في ضغط المسابق يقول اكثر المحتجين بهذا لما يحتجوا بقول عمر نعمه البدعه يقول لو اردنا ان نثبت حكما بقول عمر الذي لم يخالف فيه قال قول الصاحب ليس حجه. فكيف يكون حجه لهم في خلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني قلنا الان عمر قال هذا والنساء قال كل بدعه ضلاله لو افترضنا التعارض يخرج ماله خلاص يعني اذا جاءنا الله اعطانا وما اتاكم الرسول فخذوه. ثم قالوا من اعتقد ان قول الصاحب حجه فلا يعتقده اذا خالف الحديث. فعلى التقديرين لا تصح معارضه الحديث بقول الصاحب. نعم يجوز تخصيص عموم الحديث بقول الصاحب الذي لم يخالف. هذا من الجواب. والجواب اللي مر بنا هذه التسميه القويه تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سام. والبدعه في اللغه مر بنا امنها ايش؟ في الشرع. اليس كذلك؟ البدعه اللغه نعم منها في الشرع. هذا كله في الاقتضاء الثاني صفحه 89-500. وقال رحمه الله في المنهاج وهذا الاجتماع العام لما جمع عمر في الصلاه وهذا الاجتماع العام لما لم يكن قد فعل سماه بدعه اي عمر. لان ما فعل ابتداء يسمى بدعه في اللغه وليس ذلك بدعه شرعيه. هكذا في المنهاج الثامن 307. فالخلاصه من هذا ان عمر لما قال نعمه البدعه هذه بدعه لغويه والا ان يظن ظن هذا بدعه شرعيه هذا كلام مردود وباطل لان صلاه التراويح مشروعه بفعل سلم وقوله لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمى في ذلك خوف الاغتراب ومحذور الاغتراب قد زال بموته عليه الصلاه والسلام. هناك 29 لما تكرر الإبارة لما يقول لما قال طرافي كذلك يحتاجون لتجديد خارج السياسة لم تكن قديمة يقول لم تقديمة لم تكن إيش من الله بقديمة لم تكن إيش مأذورة. قال فإن هذا الكلام يقتضي أن الابتداع شرط كله فلم يمكن يجتمع مع فرض الوجوب وهو أي طرافي قد ذكر أن البدعة قد تجي وإذا وجبت لزم العمل بها وهي كما قال تتضمن الشرط كله فقد اجتمع فيها الأمر بها والأمر بتركها ولم يكن فيهما الانفكاك وإن كان من جهتين لأن الوقوع يستلزم الاجتماع معنى هذا. والآن يعني يريد أن يبين أن طرافي كلامه إيش ينقض إيش بعضه بعض. فيقول انه الان جعل البدعه واجبه وفي نفس الوقت جعل ايش؟ الممنوعه. فجاء الان هنا مثلا لما يقول الوقوع يستلزم الاجتماع. فعندك الان مثلا جمع المصحف تدمير الحديث يمثلون على ايش؟ ايش؟ واجب ليس كذلك؟ ان هذا واجب. فهنا يعني اجتمع فيها ايش؟ انها بدعه وانها ايش؟ واجب. هذا من جهه ايش؟ التعارض لان الوقوع يستلزم الاجتماع. نعم هذا وقع. جمع المصحف نعم وقع. دون الحديث نعم هذا وقع. هذا معنى الوقوع يستلزم الاجتماع. لكن ليس كالصلاه في الدار المصوبه، صلاه الدار المصوبه كما يعني افهم الله اعلم. يعني ولو صلى في الدار مصوبك على قول جمهور بمعرفة انه ايش ان صلاته ايش تجزئه وان كان يقول ايش لا ايش لا ثواب فيه وان كان يقول لا وباعتبار ان جمهور العلم يقول ايش ان ما في تناسب بين قضيه ايش الاجزاء وبين ايش الثواب فيعني يصعب على الفرض وان كان ايش لا ليس له ثواب فيه فالمقصود ايش ايش يعني حصل ايش حصل الفكره سقط عن الوجوب ولم يحصل ايش له ايش القبول والثواب الله اعلم. هنا في موضوع السياسات لما قال فان كانت جاريه على مقتضى الشرعيه فليس ببدع وان خرجت عن ذلك فكيف يندم اليها. في موضوع السياسات بقي له كلام مهم في موضوع السياسات وش السياسه يعني الشرعيه فذكر كلام ابن عقيل رحمه الله ويتفق مع الكلام الذي ذكره الشاطبي لان الشاطبي ماذا قال؟ قال فان كانت جاريه على مقتضى الدليل الشرعي هذه سياسه شرعيه وليست ايش؟ يقول ابن عقيل السياسه موافقه الشرع. ايش معنى موافقه الشرع؟ يعني لم يخالف ما نطق به الشرع يعني ما وافق الشرع ايش؟ انه ايش؟ ياتي نصوص عليه. فاذا كان ابن عقيل يريد هذا المعنى كما يقول ابن قيم هذا كان صحيح اذا اراد ما وافق الشرع يعني لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح. أما إذا أراد بكلمة السياسة الشرعية أو السياسة الموافقة الشرع أنه ما نطق به الشرع فليس الأمر فليس الأمر كذلك. وذكر بعدها بقي كلام المتين يعني المهم حتى بالنسبة لواقعنا الآن الكريم من جهة ماذا أنه حصل إفراط وتفريط. فهناك من فرط في معرفة حقيقة الشريعة والتطبيق بين الواقع وبينها هذا على عبارة القيم البعض يقول أن الشريعة إيش ما جاءش منصوص عليه فقط. يعني منصوص عليه. فلما حصل القصور في معرفة الشريعة نعم والحكام يحتاجون إيش؟ إلى أن يسوس الناس أن لا أحدث ايش؟ تلك المحدثات من سياسات الجور والضرب. وبعد حصل الجسم يعني حصل إيش صار الجسم قديم يبين هذا الجسم قديم بينهم بدايته يمكن أو هي أن تكون الجزء عبارة أقولها بادي الرأي أن هذا التقسيم القديم الذي يحدث كان أشبه ما يكون بالبينات إيش للعلم الذي يدخل علمنا صار هناك إيش قال الشريعة والسياسة قال الشريعة والسياسة جعل السياسة إيش ماذا قسيم إيش الصحيح كما ذكر القيل أنه قال أشياء السياسة إما تكون سياسة صحيحة وإما تكون فاسدة ما كان صحيحة هو إيش يعتبر إيش يعتبر من الشريعة ونفس الكلام يقوله القيم وأيضا كذلك قال الله وجه الإسلام يعمر بين كلام بعض كلام في الاقتضاء أن أيضا السياسات الجور والمحدثة التي تحدث الحكام مثل ماذا؟ الوصول إيش؟ في معرفة إيش؟ السياسة الشرعية. لما تأتي مثلا يعني مثلا دولة بني عثمان، الدولة العثمانية لما حصل القصور في قضية الاجتهاد وحصل الجمود على التقليل أدى إلى ماذا؟ إلى الانفلات. أدى إلى الانفلات وتحكيم ماذا؟ تحكيم الطاغوت وتحكيم إيش؟ القوانين الوضعية. ولا يزال بعض عندنا بعض المنهزمين الذين ضاعوا إيمانهم تجدهم يقولون إيش؟ طيب عندنا الآن أشياء كثيرة لم تفهم القوانين الوضعية خاصة عندنا في الزمن هذا من يعني ابتلوا بعبادة القانون والولع به حتى بعض المتدينين للأسف الشديد فهذا جملة منه سبب الضعف اللي يليقين به بتمام الدين كماله وسببه الأمر آخر قصور مع قصور منتسبي العلم لما تأتي تلك النوازل ويضعف الاجتهاد فلا يستوعبون تلك إيش النوازل تلك إيش المسجدات ولا بشريعة تستوعب ذلك كلها يقول شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن مذهب الكوفيين طبعا الكوفيين أهل رأي بسبب قصورهم بمعرفة النصوص في تفصيل عن معرفة سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين أربعة فلما صارت الخلافة في الوليد العباس الخلافة العباسية احتاجوا إلى سياسة الناس فاحتاجوا إلى وضع ولاية إيش المظالم وصارت المظالم ولاية المظالم إيش مغاير إيش ماذا لما جاء به الشعر كلام ابن القيم في علم القيم الجزء الرابع صفحة 72 و300 وما بعدها كلام في الإسلام في الفتاوى المجلد 20 صفحة 92 و300 يقول ثم يحكيها تلكين المناخب المرحنة عندك ذلك محقق في موضع حديث سلام سعد رضي الله عنه قال ما رسل منخلا من حين بتاعته واحدة قبضه الله عليه الصلاة والسلام والشبع وغسل اليد بالمشنان هذا معنى الترفع الله مستعان وأكل الموائد بعضهم قال أكل الموائد بالنسبة للحديث المنيع ليس الأكل على المائدة لو إنما على الخوان، والحديث صحيح مشهور أنه جاء بالضبط عليه على مائدة الإسلام، فيحمل مثلا هنا النهي عن المائدة أو ما جاء عن سلم على نوع من المائدة وإيش الخوان، هكذا في الحديث قال رضي الله عنه ما أكل سلم على الخوان، والله أعلم. طيب صدق. قال فصل وأما ما قاله الزكي في الكلام فيه على ما تقدم، فانتبه الواجب منها من قبل ما يتم الواجب الكبير كما قال فلا يشعر أن يكون محمولا به السبب ولا أن يكون له أصول الشريعة على الخروج لأنهم باب مصائب السنة. واجب منها من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به كما قال فلا يشعر أن يكون معمولا به السبب ولا أن يكون له أصل الشريعة في الخصوص بينهم باب صالح مصدر لا من البدع أما هذا الثاني فقد تقدم أما الأول فإنه لو كان ثمن يسير إلا في غرفة حج طيران في الهواء والمشي على الماء لم يعد المبتدع بمشي كذلك لأن المقصود أنه التوصل إلى مكة الأداء فرض وقد حصل على كمال كذلك هذا فلأن هذه الأشياء قدمتها قدمها بعض المتقدم المسلمين في طريقة الصور وعدها من جملة ما ابتدع الناس وذلك غير صحيح ويكفي في رده إجماع الناس قبله على خلاف المقال على أنه إلى أن القاسم بن مخمر أنه ذكرت عنده العربية فقال أولها كبر وآخرها بغي قال عن ما نقل عن القاسم ابن خلف أن ذكر عند العربية قال ويترك وآخرها بغي حكي أن بعض السلف قال نحن في الخشوع من قلبي ما أراد أن يزيل الناس كلهم فلينظر في النحو نقل نقل نحو منها وهذه هو لا دليل فيها إلا ولم يذم النحو من حيث هو بدعة بل من حيث ما يكتسب به أمر زاد لما يذم سائر علماء السوء لا لأجل علومهم بل ما يخرج لهم بالعوافي من الكذب به والعجب وغيرهما ولا يزول ذلك كونه بدعة فتسمية العلوم التي يكتسب بها أمر مذموم بدعة إما على المجاز معه من حيث لم يحتج إليها أو لم يحتج بعد أو من عدم المعرفة الموضوع بدعة من العلوم الشرعية ما يداخل صاحبها الكذب ما يداخل صاحبها الكذب والزهو وغيرهما ولا يظن ذلك الحد ومما حكى هذا المتصوف كما يبنى بالحاشية قطع شيخ ما في مفهد نصوف بعيد بعض هذه المتصوف ويقول وما حكى هذا المتصوف كان يشير شخص بعيد ولا فيها يقول المتصوف عموما. قال وما حكى بعض المتصوفة بعض هذه المصادر بعض العلماء الخلاف قال العلوم تسعة أربعة منها سنة معروفة من الصحابة والتابعين أو خمسة مركزة لم تكن تعرف فيما سلف. قال غير الأربعة المعروفة علم الإيمان والقرآن علم الإيمان وعلم القرآن وعلم الآثار والفتاوى أما خمسة مركزة فالنحو والعروض وعلم المقاييس والجدل الفقهي وعلم المعقول لنرى قدها وهذا إن صح نقله ليس أولا كما قال فإن أهل العربية يحكون على ياسر الدؤلي أن علينا بقال رضي الله عنه الذي أشار عليه وبشير منه إن سمع الأعرابي قال أن يقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله بالدر. وقد روى ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر ألا يقرأ القرآن إلا عالم به وأمر أبا الأسود فوضع النحو والعموم من جنس النحو. وإذا كانت الإشارة من واحد من الخلفاء الراشدين صار النحو النظر في كلام العرب من سنة الخلفاء الراشدين ومن سلم أنه كذلك وقاعدة المصالح يضم العلوم العربية إلى قبيل المسعود فهي من جنس كتب المصحف وتبيين الشرائع. وما ذكر عن القاسم بن خيمة رجع عنه من أحد النهاية فعلا قال كان أحد الأمثل الدين يعيد النحو ويقول أول تعلمه شرم وآخره بغي يزدل العالم به الناس فقرأ يوما إنما يخشى الله من عباده العلماء إلا لو كفرت من حيث لم تعلم يجعل الله يخشى العلماء. فقال لا ضعنت عن علم يقول بي الا معرفه هذا عملها. قال عثمان بن سعيد الداني الامام الذي ذكر رحمه الله والقاسم هنا في قوله رحمه الله فامثله الواجب منها من قبيل ما لا يتم الواجب الا به كما قال فلا يشترط ان يكون مقبولا به في السلف ولا ان يكون الاصل في الشريعه على الخصوص هذا واحد ولانه من باب المصالح المرسله لا من البدع. اما هذا الثاني فقد تقدم ايش مقصود بالثاني هو المصالح المرسله واما الاول اللي هو ايش ما لا يتم الواجب الا به. فهنا أول مسألة قضية إيش أن شخص يسير إلى الحج يطير في الهواء ويمشي على كل ما الذي اتصل لهذا ودعا الإجماع وهذه عجيبة يعني دعا الإجماع وشيخ الإسلام شدد في المسألة ويبدو أن ظاهرة الذين يطيرون في الهواء كانت يعني أمرا يعني مستحيلا في ذلك الوقت. قال شيخ الإسلام والله واحد قال الثامن شيخ الإسلام يسأل بعنوان قاعدة في حال الحج تكلم عن هذه المسألة إجابة سهل لكن بعض خلاص كلام رحمه الله الشيخ بين أن هؤلاء الذين يحجون ويطيرون في الهواء أو يطيرون الماء أن هؤلاء خاضلون ومبتدعون خارجون عن شريعة الإسلام. واحتج الشيخ عنه بآية وأنزل للناس الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضال يقول أن الله تعالى جعل الذين أجابوا على نوعين إما راجل وإما راجل على كل ضال وراجل وليس فيهم طائر وليس فيهم طائر ولا محمول في الهواء. قال الشيخ فدل على أن هذا القسم الثالث ليس ممن أجاب دعوة ربه ما كان شيء واضح أن هذا لأن هؤلاء الذين يطيرون تطيرهم شياطين لما يجي واحد يقول بعد الطبيب يطيرهم طيران هذا الله يبين مفسر تفسيرا يعني معتادا معقولا لكن هؤلاء الذين يطيرون كما ذكر الشيخ ذكر حوادث كثيرة أنهم تطيرهم شياطين وسبب جعلهم قلة علمهم. ويقول الشيخ لما يقول الصحابة طيران أجل من أن يطلع الشيطان بأن غنى ما نقل من الصحابة أحد فعلم بذلك أن طار في الهواء وأقدم أن ننقل عن كلام الحبيب العجمي الحبيب العجمي صالح ممن اشتغل بمال الدراهم ثم زاد بعد أن فضل سماع من الحسن البصري رحمه الله عليه. وحكى الشيخ أن أحد المشايخ إبراهيم الجعدري أنكر على هؤلاء الذين يطيرون يعني كانوا يطيرون لعرفات عن طريق الشياطين ثم بعدها يعني حجوا معه حجوا مع ابراهيم الجعدري على طريق السنه قالوا اعترفوا بانهم ذاقوا طعم العباده ذاقوا طعم العباده لنا. فالشاهد الشيخ ذكر يحدثني عن هذه الجماعات وكل الجماعات وذكر ما يقع عندهم من المحاذير وان هؤلاء مع الشياطين الذين تطير بهم يعني على حسب بعدهم عن الشريعه تتسلط عليهم الشياطين ويعني يحصل هذا الاستبداد. الشيخ ذكر مثل المحاذير انه هذا الرجل يحج لا يحل دائما الحرام لا يحل الحج وبعضهم قد يحج ويحل يعني ينوي دخول النسك لكن لا يمس الحرام ما كان الشاهد ان الشيخ غلط في هذه المساله خلاف لما يعني ذكر الشاطبي رحمه الله. هذا كله تجدون في جامع المسائل الجزء الاول صفحه 210 فما بعد. قضيه كلام القاسم بن خيمه عن النحو ذكر عندك اليوم عنه ابن رجب رحمه الله لما ورد من قاله ابن خيمه قال اراد ابن خيمه التوسع في معرفه اللغه وغريبها يعني كان يقر على على على كلامه يقول اراد ابن خيمه التوسع في معرفه اللغه وغريبها وانكر ابن خيمه على ابي عبيد بن القاسم سلم من العلم الذي كان يجده بالمحدود وما في اللغه قال وانكر على ابي عبيد توسعه في ذلك وقال القاسم ابن خيمه قال هو يشغل عما هو اهم منه هو يشغل عما اهم منه هكذا في رساله فضل السلف على علم الخلف في صفحه 13. يبقى عندنا عباره انك انت دائما يقع السؤال عنها عباره مهمه خاصه في الزمن زمن كثره العلوم وكثره المعارف يعني التي لا يعني لا يعني يتعذر احصائها منها كذلك عن العلوم انت مجرد تنظر الى ابجد العلوم لمحمد صديق حسن مجرد فتجد العلوم لا احد لها فما بال بايش بالعلوم التي سجدت وظهرت في الوقت الحاضر. ففي عباره يقول بعض العلماء نجد يسمونها ابن تيميه هو عباره مهمه لا تحتاج الى توثيق وهذه العباره كان اوردها الشيخ العلامه عبد الله بن حميد عليه رحمه الله الشيخ عبد الله بن حميد في رساله كتبها الى وزير المعارف انذاك لما يعني حصل مزاحمه للعلوم الدينيه ببعض العلوم الاخرى فالشيخ حميد اورد العباره التي فيها في مقال ابن تيميه ان العلوم المفوله العلوم المفوله اذا زاحمت العلوم الفاضله صارت مكروهه العلوم المفوله اذا زاحمت العلوم الفاضله صارت مكروهه وان ارغبتها يعني العلوم المفوله ان ارغبت العلوم الفاضله صارت محرمه. فاذا هذه العلوم المفوله ان زاحمت الفاضل صار ايش؟ صارت العلوم المفوله مكروهه وإن ضعفت العلوم الفاضلة صارت إيش؟ صارت العلوم المفروض إيش؟ ماذا؟ صارت محرمة. هكذا في الدور السنية إذا زاحمت صارت مكروهة؟ إذا زاحمت صارت مكروهة وإذا ضعفت صارت محرمة. الله يحمي العالم. هذا في المختصرات الحدود الطبعة الأخيرة الدور الجزء السادس عشر صفحة 11. هنا في موضوع النحو ابن رجب قال يعني إن يقول كذلك التوسع في علم العربية لغة ونحو هو مما يشغل عن العلم الأهم والوقوف معه يحمل علم النافع. ولهذا يقال إن العربية في الكلام كالملح في الطعام يعني أنه يؤخذ منها ما يصلح الكلام كما يؤخذ من الملح ما يصلح الطعام وما زاد على ذلك فإنه يزيده. هذا في سنة السابقة فضل علم السلف على علم فضل صفحة 13. من الأثار التي نخذ بها في هذا الدرس بعض الأثار ذكرها الهروي رحمه الله السلف ابن المبارك يقول رحمه الله الكذب الروافض والخصوم المعتزلة وزهد الخوارج والاستحلال لأهل الرأي والدين لأهل الحديث. وقال عمر عمرو بن هارون نظرت في العلم فإذا هو القرآن والأثر فما نظرت في الأثر فإذا هو عظمة الرب وصلة الجنة والنار والحلال والحرام والأمر والنهي وصلة الرحم ثم نظرت في الرأي فإذا هو الخديعة والمكر والخيانة والحيلة وصوت القلب. وقال يحيى بن عمار رحمه الله العلوم خمسة علم هو حياة الدين وهو التوحيد وعلم هو قوت الدين وهو العظة وهو العظة والذكر وعلم هو دواء الدين وهو الفقه وعلم هو داء الدين وهو أخبار وفتن السلف وعلم هو هلاك الدين فهو الكلام. هذه الأخرى كلها خرجها الهروي رحمه الله في كتابه ذم الكلام في الطبعة القديمة في صفحة 32 و 239 و 200 وصفحة 79 و 200. نسأل الله تعالى أن يقبل منا فعل الصالح لا تذي وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب وين سلم أنه ليس كذلك ولا مسلم هذا الكلام؟ أنا وين أنت؟ أخذ رواه هو يعني من أمريكا. رواه إيش؟ وين هذا؟ أمر الله يقرأ. إيه من العلم اللغة؟ إيه. إيش قال؟ بعد المصدر وين سلمه؟ ويسلم أنه كذلك. وين سلم أنه ليس كذلك؟ بطبعة هذا. إذا قلنا إنه ويسلم من كذلك يعني يسلم بيننا إيش إنه مرجع عن إيش عن أمن. إذا قلنا يسلم من كذلك إنه مرجع عن إيش عن السنة. وإذا قلنا ويسلم أنه كما أنت ليس كذلك يعني ليس إيش لم يتعلم لم يتعلم عن الصالح. إيه على حسب إيش على حسب ما تشاء يعني يقول هذا لو قلنا إنه مرجع عن الصحابة فهو يقول من إيش من باب إيش من باب المصالح إيش سلام وسلام. طيب.